وصل في الظهر مثلا جوعان وعطشان نقول له لا تمسك الى المغرب، ايش ليه هو مفطر بس. نعم شنو فشل كلوي؟ مريضة. ايوه تقول القضاء اي ان كان لا ما عليها كفارة. ايش الكفارة على ايش؟ كفارة في الجماع. والمرض هذا ما يرجى له يعني شفاء ما ابدا. انا اعرف لكن بعد سنة سنتين ممكن. هذه تطعم، واذا تبرعوا لها بكلية يعني من باب الشكر لله عز وجل على هذه النعمة تقضي. هي الان تطعم، الان تطعم، لكن ان وفق الله عز وجل من يعني يعطيها كلية او يعني شفاها الله عز وجل والامر قطعا اليه سبحانه وتعالى، فاقول ولو انها اطعمت يعني اداء لشكر الله عز وجل يجب عليها انها ايش تقضي. نعم اي فاللي ما عليه الصيام لو فعل ايش ما فعل ما عليه شيء. اللي ما يجب عليه الصيام اللي ما هو واجب عليه الصيام الامساك، اللي ما هو واجب عليه الامساك له ان يفعل ما يشاء يجامع. ما عند الامام احمد لا، حتى اللي ما عليه امساك عند الامام احمد ما دام الاصل انه يجب عليه الامساك وان كان غير ممسك يجب عليه انه ايش يمتنع عن هذه الامور، فان فعل وجامع عليه الكفاره. اي شيخنا شيخ الغرور يرجى برؤى بعد سنتين، يرجى برؤى بعد سنتين، هل يجب عليه الطعام؟ لا ما يجب عليه الطعام، ما دام يغلب على الظن انه سيشفى ان شاء الله ما يجب عليه الطعام، ينتظر. سنتين ان ياخذ. اي نعم. كيف؟ انقطع. ايوه. شهر لما؟ هكذا ما يصير. يعيد من الاول. إن كان لعذر أما إن كان لعذر لا يعذر. أي. عذر شرعي. أي نعم عذر شرعي طبعا. مشروعية إيش؟ إيه ممكن لكن مو في كل شيء. توسع صعب. ولا هو لا شك النبي يعني حتى يقرب لها المعنى يقرب لها المثال.